كنا اتكلمنا مرة اللي فاتت عن فتح الجزيرة، وقلنا الجزيرة دي هي المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات بس في الشمال فوق، لأن المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات تحت تسمى أرض السواد. أرض دي اسمها أرض السواد ودي اسمها الجزيرة. والجزيرة دي طبعا كما قلنا فتحها سيدنا سهيل بن عدي، ومعاه سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان، ومعهم سيدنا عياض بن غنم الفهري، و اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب خير سيدنا سعد بن ابي وقاص ان يختار من ثلاثه، فاختار عياض بن غنم الفهري، وقلنا كان عباره عن خمس كتائب، كان اخرهم الوليد بن عقبه. الوليد بن عقبه اللي هو كان عامل تاديب عرب الجزيره. واتفتحت بقى المنطقه اللي فوق دي كلها، قلنا الرها ونصيبين، كل دي المناطق دي موجوده فوق اهي، الرها ونصيبين وحران و راس العين وسميصات، كل المناطق اللي فوق دي الحمد لله رب العالمين فتحت. وكان من قبل طبعا الموصل ونينوى وهيت وقرقيطيا وتكريت، وبعدين جالونا كمان بعد المدائن. النهارده ان شاء الله هنفتح المنطقه دي اللي تعتبر في الشرق هنا من نهر دجلة، ما منطقه الايه الاهواز، منطقه الاهواز. بعد فتح منطقه الاهواز خلاص يبقى كده الحمد لله نخش على طول على نهاوند، فتح الفتوح اللي كان يوم الجمعه شهر المحرم سنه 19. لكن بفتح المنطقة دي النهاردة هنلاقي فيها قربك، رام هرمز، فستر، مهرجان السوس، جندا صابور، وبعد جندا صابور خلاص هنخش بعد كده على ايه؟ على حشود نهاوند، ازاي نهاوند كانوا بيحشدوا ليها، وبعدين ازاي الصحابة فتحوها، وبذلك ينتهي الوجود الفارسي من العراق ومن ايران بعد احتلال دام 2000 سنة وبعد حضارة 7000 سنة. فتح الأهواز دي كان سيدنا عمر ابن الخطاب قسم اثنين، عمل جيشين، جيش في الكوفة وجيش في البصرة. خلي بالك احنا بعد كده يعني كلامنا كله البصرة ريتني اظهرتها هنا اهي في الحته دي كده في البصره والكوفه اللي هي دي، الكلام بعد كده هيبقى كتير قوي بقى على كلمه الكوفه والبصره فخلي بالك. امر سيدنا عمر بن الخطاب ان جيش يطلع من الكوفه بقياده النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. احفظ الاسم ده بقى، النعمان، ما هو ده اللي هيفتح نهاوند، ده اللي ربنا هيجعل فتح نهاوند على ايده. النعمان ده لاخواته تسعه. النعمان بن مقرن المزني، كل اخواته جايين دلوقتي، نعيم بن مقرن المزني، هنشوف كل واحد له ما شاء الله دور طيب يعني. فالنعمان ده طالع من الكوفه، وعندك سيدنا سهل بن عدي طالع من البصره. سهل بن عدي ده هتفتكره لو قلت لك ان اخوه سهيل بن عدي. اللي فتح الرقة اللي كانت فوق اهي، الرقة فوق اهي هناك، ده اخوه سهيل بن عدي. ده سهل بن عدي كان طالع بجيش من البصرة على ان الاثنين هيبتدوا فتح منطقة الاهواز. سيدنا النعمان بن مقرن المزني طبعا يزدجرد هنا كان في مدينة اسمها مر، قاعد بقى كان هناك وبدأ يقلب كل فارس، لان خلاص حس ان هو ايه هيتاخد هيتاخد خلاص مفيش شيء، فبيحاول يفلطف يعني. ولذلك نهاوند دي جمع فيها 150,000، القادسيه كانت 120,000، وكان زيهم بيخدموهم كانوا عملوا 240,000، لكن فعلا اللي كان بيقاتل 120,000، في نهاوند بقوا 150,000. فعمال يقلب بحيث انه ايه عايز يسد الطوفان اللي جاي ده من المسلمين. ف كان في واحفظ الاسم ده عشان برضه جاي له قصه ظريفه هنا، الهرمزان. فاكر انت الهرمزان؟ لما كنا بنشرح معركة القادسية كان الهرمزان ده هو قائد الميمنة لو تفتكر، وكان قدامه كان معاه 28,000 فارسي، 28,000 فارسي وحوالي 8 أفيال تقريبا قدامه الهرمزان اللي على اليمين اللي غرق ده. فالهرمزان هو اللي مستولي او موجود او القائد في منطقة الاهواز دي كلها. فسيدنا نعيم بن مقرن على طول بدأ بحصار اربك وفتح اربك وهو ماشي في السكة، خلص على اربك وبعدها على طول راح رام هرمز، برضو احتل رام هرمز وعد على تستر على طول. تستر خلاف عندها شوية لان كان فيها الهرمزان، يعني الهرمزان متحصن في تستر. اي الحمد لله اصلا كنت خايف ما كنتش اظهر. اي تستر اي في المنطقة دي، ولذلك الجيش بعد تستر طلع على طول على القرمشين وبعدين نهاوند على طول، فكان الهرمزان في منطقة تستر دي. انا قلت لك ان في جيشين طلعوا، جيش طلع من الكوفة النعمان بن مقرن، وجيش طلع من البصرة سهل بن عدي اللي هو اخو سهيل. القائد على الجيشين الاثنين صبرة بن ابي رهم، صبرة ابو صبرة بن ابي رهم القائد على الجيشين. فلما طلعوا وخلصوا على اربك وجم على رام هرمز حصلوا على طول تستر. تستر كان فيها الهرمزان، كان مع طبعا اخوك سهل بن علي لما شاف ان النعمان فتح اربك وفتح رام هرمز خلاص مفيش داعي يروح عليهم بقى، فراح رايح على فين؟ على تستر على طول. ضربوا عليها الحصار، قعدوا محاصرينها مده طويله جدا تستر، لان كان فيها هرمز الهرمزان، والهرمزان بيقاوم مقاومه شديده جدا جدا. قعدوا عملوا حوالي 80 زحف على المسلمين، 80 زحف يطلعوا يضربوا في المسلمين ويرجعوا تاني، بس الحقيقه كان ضرب قاسي جدا جدا لدرجه انهم كشفوا المسلمين في اكثر من مره. لما استعصى عليهم فتح الحصن كان معاهم مين بقى؟ سبحان الله، اللي جاي من جيش البصره كان معاهم البراء بن مالك. البراء بن مالك ده اللي فيه قال سيدنا عليه السلام رب اشعث اكبر لو اقسم على الله لا أبره، هو ده البراء بن مالك. حتى كان سيدنا عمر يقول لهم ما تاخدوش قائد في معركه ابدا. ليه؟ كان فدائي فدائي. انت عارف في معركه في الرده، في حروب الرده الحديقه اللي كان فيها مسلمه الكذاب، تعرف عمل ايه؟ ان البراء بن مالك قال لهم حطوني على المنجنيق واحذفوني، انا افتح لكم باب الحديقه من تحت. وفعلا حذفوه، فهو واحد طلع في الهواء كده اظن فدائيه سبحان الله يعني. اظن لو عندنا احنا جيش الاول عمليه انتحاريه بالخيمه بتاعتنا فدائيه، ودخل فعلا وفتح باب الحديقه من تحت وانتصر المسلمون، لان ده مستجاب الدعوه. سيدنا البراء بن مالك على فكره تعرف مين اخوه؟ انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس بن مالك، واحد يقول لي خادم النبي يعني هو النبي كان يجيب واحد يخدمه؟ لا خلي بالك، لا لما تسمع خادم النبي او حرس خاص على النبي واحد متطوع، ده مش شغلته كده، مش شغلته خدام النبي. لا، الصحابه من حبهم في سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله انا عايز اجي اخدمك يا رسول الله، انا هخدمك. واحد واقف يحرس سيدنا النبي، انت قلت له احرسني؟ انا قلت انت قلت لي احرسني؟ انا عايز اعرف احرسك يا اخي، انا عايز اخد ثواب، انا حر ماليش دعوه بيا. بس لما نزلت الايه في سوره المائده، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال لهم ايه سيدنا النبي؟ قال لهم خلاص اللي عايز يعني اللي من نفسه كده بيحرسني يتوكل على الله، لان انا في حراسه الله تبارك وتعالى، والله يعصمك من الناس، اي يعصمك من القتل، لكن الايذاء لا، عشان يبقى قدوه. على فكره في واحده اوروبيه اجنبيه اسلمت بالايه دي، تعرف ليه؟ قالت مش ممكن يكون الراجل ده على سيدنا النبي عليه السلام بيدعي ان هو نبي، مش ممكن. ليه؟ لان لو كذب على الناس كلها ما يكذبش على نفسه. واحد شايف ناس بتحرسه وهو كذاب مثلا يعني، لا يزول مثلا يعني. ها والناس بتحرصه يوم يقول لهم ما حدش يحرصني انا في حراسة الله، هو عارف ان هو كذاب. تيجي الا اذا كان ده تروحوا بقى، الا اذا كان ايه وصدق ايه يقين من صدق عادي كمان. عشان كده لو خلاص اللي بيحرصوني يتوكلوا على الله والله يعصمك من الناس. البراء ابن مالك رضي الله عنه وارضاه على فكرة ده كان حادي الرجال، لان في انجشة حادي النساء. يعني ايه حادي؟ عشان تعرف بس ان المسلمون عندهم الجانب العاطفي الرقيق، الحداء مش عايز اقول زي يشبه الغناء النهارده، زي ما كل واحد بيغني يعني الانشاد. ايوه الله ينور عليك، بلاش حاجات الغناء دي. صح الانشاد، يعني واحد بينشد يعني اناشيد اسلاميه بس فيها ايه؟ فيها نغمه حلوه. فكان البراء بن مالك حاد الرجال، ينشد للرجال لما نبقوا قاعدين فاضيين كده، طالعين رحله، طالعين قتال في سبيل الله، عايزين نرفع عن نفسنا شويه كده، واحد يغنمنا يا اخوان، واحد يشدنا شويه كده، يقوم ينشد سيدنا البراء. كان صوته جميل جميل. النجاشي انجشه مش النجاشي بتاع الحبشه، انجشه كان حادي النساء ينشد. فاكر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له رفقا بالقوارير يا انجشه. القوارير اللي هم مين؟ النساء. طب ليه قال له كده؟ النساء لما بيركبوا على الهودج يقعدوا على الهودج، والهودج فين؟ فوق الجمل. فكان سيدنا انجشه يحدو يعني ينشد اناشيد حلوه كده جميله، صوته جميل قوي قوي. يقول لك الجمل مع صوته يتهاوى كده وايه؟ يتهز يعني، الجمل بيستجيب للصوت الحلو. طب اللي راكبه فوقه دي هيبقى ايه؟ رايحه جايه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا انجشه رفقا بالقوارير، بالراحه يا انجشه، احسن ايه؟ الجمل لما بيتمايل كده من صوتك الحلو. وهو الواحد لما يسمع صوت حلو حرام، بس هما فين الاصوات الحلوه؟ النهارده دي اصوات ولا واحد نحر؟ بالله عليك ده نعير النهارده اللي بيسموه غناء، ده مش غناء. انما لو تصورت الصحابه كده في غزوه ايه؟ غزوه الاحزاب مثلا، وهم قاعدين يحفروا في الخندق، قاعد يحفروا في الخندق شهر، الخندق ده طوله 2000 متر والعمق 3.5 لحد 4.5 متر. خد شغل جامد وفي ارض صخريه. طب احنا ماسكين فاس وعمالين نعزق وبعدين نحط التراب ونطلع نرميه فوق. برضه العملية ملل مش كده؟ ملل وتراب بقى والضرب وبتاع. فايه؟ بقى الصحابة ينشدوا أناشيد جميلة أوي. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا كده. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. كان سيدنا عليه السلام بيسمع معاهم وهو بيحفر معاهم. سيدنا النبي كان يشيل الرجالة على كتفه ويطلع يرمي الحفر الردم فوق، والتراب مالي صدره. حتى سيدنا النبي عشان كان مشعر صدره كله شعر، كان كله تراب. يوم لما سمع سيدنا النبي عليه يقول لهم ايه؟ مش يسكت، بيشارك معاهم، يقول لهم ابينا ابينا ابينا ثلاث مرات في الحديث البخاري يرفع بها صوته. يعني صوته كمان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. في انشاد في الافراح وفي العقيقه وفي الرحلات، الاخوه بينشدوا كده جمال قوي قوي قوي. الحمد لله الاخوه نزلوا لنا دلوقتي شرايط اناشيد علشان ما حدش يقول انا عايز اسمع ومش لا اسمع. اهو اسمع شرايط بيعملوها في الافراح في منتهى العظمه. فكان سيدنا البراء بن مالك حاد الرجال. مره اخوه انس بن مالك دخل علينا ابي دندن مثلا القوس بتاع بتاع الحرب ده، وهو عمال ايه يوظف فيه كده وبيدندن. فقال والى متى هذا؟ ايه ده؟ ما هنفضل كل ما لغايه امتى ما هتفضل تدندن كده؟ قال له سبحان الله يا اخي، طب فيها ايه؟ اتراني يعني اموت على فراشي؟ انت شايفني يعني من الجبن ان انا بنام على فراشي؟ انا بقاتل وبجاهد في سبيل الله، بس ايه يعني لما دندن شويه كده؟ مش حاجه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كنا اذا خلونا في بيوتنا فعلنا كما يفعل الناس. انتوا معانا يا اخوانا؟ ما تاخدش الموضوع جد قوي كده في البيت. انا بره خليك جد، طب انت جد كده ما شاء الله عليك. ان انا اخش البيت خليك ايه؟ خليك حلو يعني دندن كده وهيص مع مراتك ومع عيالك والعيال لما يشوفوك يفرحوا كده، وبابا ده ايه وتشيل ده وتحط ده وتجري ورا ده، وخلي البيت كده كله فرحه كده وسرور وكلام حلو كده ممكن تقوله، ما فيهوش حرج ما فيهوش حرج. انما الهبل اللي قاعدين يقولوه ده ما فيهوش غناء. اصل احنا لما نقول كلمه غناء صح كل واحد يجي يقعد يتكلم على طول ليه يقعد ايه عايز تقول ايه يعني اقول له يا اخي اللي موجود النهارده ده اسمه نعير واحد بينعر بيجحر ده ما اسموش غناء انا وحبيبي رايحين في سكيبه يتنضموا بينا الحبيبه طب ده هسميه ايه اديله ميه اديله زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت ايه ده حبايه طلعت في قفايه جبت لها مره قلت لها ما يسيني قالت لي شكرا مش عايزين بالله ده غناء بالله اللي بيقول هذا الكلام الانسان عايز ها نهيت طبعا عن الهبل ده والعبط بقى والخبل اللي بيجيبوه للناس جابوا للناس خبل والله المهم فالبراء بن مالك كان بيجنن اهو وكان هو حادي الرجال وكان مستجاب الدعوه مستجاب الدعوه ولذلك الصحابه هنا لما اتزنقوا في حفل توستر ده مش عارفين يعملوا حاجه 80 دعوه والمشركون شغالين فيهم جامد قوي قالوا له ايه يا براء يا براء اقسم على ربك احلف على جامد يعني انت مستجاب الدعوه مش كده اقسم على ربك ان ربك سبحانه وتعالى يفتح لنا الايه الحفل ده فوقف يدعي ربنا وقال اقسم عليك يا ربي ان تفتح علينا وان تمدحنا اكتافهم خلينا نخش نضربهم يعني وان تلحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم اوبا يبقى ايه يبقى هيموت شهيد يبقى هيموت شهيد وفعلا مين بقى اللي قتله بايده المجرم الهرمزان الهرمزان مزنوق في الحصن فوق قتل سيدنا البراء بن مالك ده وقتل مجدها بن ثور رضي الله عن الجميع قتل الاثنين بايده مجرم الهرمزان ده وبعدين اتزنق جوه اتزنق ما هيعمل ايه صدر الصحابه حصروه حصروه حصروه لغايه ما اتزنق قوي قوي قوي جوه الحصن فقال لهم ايه قال لهم انا معايا 100 نشابه يعني 100 سهم مرميه كده يعني وانا ما بخطئش يعني السهم بتاعي لا يخطئ فانا رايي حرميكم ب 100 سهم نشابه يعني احتمال اموت فيكم 100 واحد واخرتها ايه؟ حسن فهتمسكوني طب ما تمسكوني من دلوقتي لازم اموت منكم حد يبدو انه كان لابس جدا جدا لان جاي له قصه دلوقتي هقولها لك فما تمسكوني من دلوقتي كده بشرط محدش يعمل معايا حاجه الا عمر بن الخطاب بتاعكم ده ودوني امير المؤمنين بتاعكم هو اللي ايه؟ اللي اتصرف معايا ماشي؟ قالوا ماشي هنسلم على كده هنسلم على كده هو في حته برضه نسينا نقولها اللي هي ايه؟ اللي هي فتح الحصن نفسه، الحصن ده فتح ازاي؟ تفتح يعني دخلوا ازاي زنقوا المجرم اللي هرمزان ده؟ الصحابه هما بيقاتلوا لقوا سهم جاي فيه رساله ملفوف فيه ورقه وهو راح نزل عند المسلمين فبيفتحوه لقوا فيه جواب واحد كاتب من جوه بيقول لهم امنوني امنوني انا مجوسي هو وانا اقول لكم تخشوا حصن توستر ده ازاي فراحوا كاتبين له في ورقه لك الامان وراحوا لابسين الايه وراحوا راميين له السهم تاني راح رادل عليهم بالسهم تاني قال لهم عارفين مخرج النصر من ورا اقف عنده ممكن تخشوا مع مدخل المياه فتقدروا تفتحوا الحصن سبحان الله في نفس الوقت واحد برضه مجوسي تاني نادى باعلى صوته الامان وانا اقول لكم تخشوا ازاي نفس الطريقه برضه يبدو ان كانت نقطه الضعف دي مخرج النهر الظهر مما يلي مخرج النهر قالوا له خلاص لك الامان احنا نروح على الحته دي نفتحها هيفكرك بايه الموقف ده بغزوه خيبر شهر المحرم سنه 7 خيبر دي عباره عن مجموعه حصون ناعم الصعب بن معاذ الزبير ابي النزار ده القسم الاول وادي القاموس السلالم الوطيح فدك تيمات وادي القرى الصحابه فضلوا حاصرين حصن الناعم 15 يوم وطلع مرحب والولد اخوه الحارث واخوه الثاني عامر واخوه الرابع ياسر دول اشجع شجعان اليهود الثلاثه الاولانيين قام بيهم سيدك علي بن ابي طالب مرحب والحارث وعامر ياسر قتلوا سيدنا الزبير بن العوام من فضل الله وتم فتح الحصن بعد 15 يوم طب خلي بالك حصن الصعب بن معاذ قعدوا محاصرينه 3 ايام خرج واحد اسمه يوشع وخرج واحد يهودي تاني اسمه الديان. يوشع سيدنا الحباب بن المنذر قتله مباردة، والديان قتله سيدنا عمار بن عقبة. نخش على الحصن الثالث الزبير. خلي بالك بقى، خلي بالك، مفيش ولا يهودي طلع في حصن الزبير، كله ايه؟ اها شايفين اهو، مرحب وحارس وعامل ولياسر ويوشع والديان، فكله كمل، محدش راضي يطلع. ثلاث ايام والصحابه محاصرين الحصن مش عارفين يفتحوه. يبقى نعمل ايه؟ نلجا الى الله. يا رب يا رب. ويجي واحد يهودي اسمه غزال. ايه اللي جابه؟ الله. مين اللي بعته؟ الله. يجي غزال ده ويقول انا عايز اقابل محمد، بس ادوني الامان ليا ولمراتي ولعيالي ولفلوس. خد يا خليك الامان، خلاص ما حدش هيمد ايده عليك. عايز ايه؟ قال اقابل محمد. طب تعالى قابل النبي عليه الصلاه. قال ابا القاسم، نعم، انك لو حاصرت هذا الحصن السنين الطوال ما استطعت ان تفتحه. طب ما انا عارف، الا بطريقه واحده. يبقى جاي معاه سر. ايه هي؟ قال له اديني الامان. قال له ما احنا عملناك خلاص، لكن الامان خلاص. قال له بص بقى، اليهود جوه عندهم اكل يكفيهم سنين، الحاجه الوحيده اللي ناقصاهم او بيحتاجين لها واللي تذلهم بيها الميه، والميه عاملين هم سراديب تحت الارض طول النهار قافلينها، يجوا بالليل يفتحوا السراديب ويطلعوا يملوا ميه ويخشوا. جدعنتك وقفهم عند السراديب دي. طب السراديب دي فين؟ قالوا ما ده سر شويبس بقى، انا جاي لك ليه؟ قال بقى السر للاسف يعني. فقال انا جاي لك ليه؟ انا جاي عشان اقول لك اهو. وقال له الصحابه بقى واقفين عند سراديب الميه، اليهود زي الفران طالعين يملوا ميه، قفش قفش هوب افتح. فتحوا الحس. هيبقى السؤال، مين اللي خلى غزال يجي؟ هو الله. هو الله. انت هتقول حاجه ثانيه غير دي؟ ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا واحد اهو يجي، زي ما سخر المجوسي ده في فتح حزن تستر لما راح قال لهم ورمى لهم الايه؟ النشابه دي، الرساله دي. المهم الحمد لله المسلمون دخلوا مكبرهم، ها؟ والكل كبر وقال افتح افتح على عفتين. دخلوا زنقوا مين؟ زنقوا الهرمزان المجرم ده. زنقوه جوه من فضل الله عز وجل. قال لهم بقى الشمتين دول حضر اضرب لغايه ما اموت منكم والاخر حستسلم. طب ما انا بستسلم من دلوقتي اهو، انا ما اضرب منكم حد. وتعالوا مدوني بس بشرط توديه لعمر بن الخطاب امير المؤمنين. قالوا له ماشي. خدوه وراحوا بيه الاحنف بن قيس والمغيره بن شعبه وابو ثمره بن ابي رهب. ابن ابي رهم. خدوه قبل ما يوصلوا المدينه. الصحابه راحوا ملبسين الهرمزان لبسه كله، اللبس بتاعه بقى اللي هو ايه العز بقى والتاج بتاعه ومش عارف ايه الكلام ده، وراحوا داخلين بيه على المدينه المنوره. كل اللي يشوفه انا ايه ده؟ اكيد ده راس كبيره قوي عند الفرس يعني، ها؟ العيال يمشوا بقى وراه والناس ايه؟ ده مين ده؟ ايه شكله ايه ده؟ ده اكيد يعني في حاجه اكيد، هم جايبينه ليه ده؟ راحوا البيت سيدنا عمر بن الخطاب، خبطوا مراته قالت لا مش موجود. يبقى هيلاقوه فين؟ الجامع ولا هيلاقوه على القهوه؟ ما عندناش احنا الكلام ده. ما النهارده الغيبه كده يقول لك ان ما تلاقوش في البيت تلاقيه في القهوه قاعد يتلطح في الشارع. اه والله كده. حتى ايام ما كنت في الجيش كان معايا ضابط يطلع ضابط عظيم وانا كنت ضابط مغشي. فيقول لي انا ايه هزق انا بقى وانت البركه فيك؟ اقول له بص حصل حاجه، يقول لي بص من الساعه كذا للساعه كذا اتصل بيها بالرقم ده، من الساعة كذا للساعة كذا بالرقم ده. رقم ايه ده؟ يقول لي دي القهوة دي من الساعة كذا للساعة كذا، ومن الساعة كذا القهوة الثانية، يعني برضه هيطلع من القهوة يروح ايه؟ واخد خيبة كبيرة يعني. ف خدوا بقى الهرمزان ده وراحوا لسيدنا، راحوا الجامع، يدوروا عليه في الجامع ما لقوهوش. فطلعوا بقى مشوا في الشارع. فالعيال بيلعبوا في الشارع بيقولوا لهم علامة تلددكم، انتوا رايحين جايين ليه؟ في ايه؟ عايزين ايه؟ قالوا عايزين امير المؤمنين سيدنا عمر. قال الله هو في المسجد. قالوا طب احنا كنا جايين من الجامع لسه ما شفناهوش. قالوا له لا. قال لهم لا. العيال بيقولوا لهم انه في المسجد بس جوه نائم. اخر حاجه شفناه كان نائم. حاول تتخيل، انا بحكي لك بالتفصيل عشان تتخيل بس الموقف. دخلوا الجامع لقوا سيده عمر نايم في زاويه من المسجد متوسد برنوسه. البرنوس اللي هو ايه؟ زي انت عارف زي الزونت. الله ينور عليك. الزونت نخلص كنت هشرح لك. الزونت ده مكومه وعامله ايه؟ وعامله مخلف. والدره في يده، الدره عصايا كده ايه؟ يضرب بيها سيدنا عمر. يضرب بيها ازاي؟ هو كده ان لو حد يعني يروح يفكروا بيها كده عشان ما ينسوش ابدا. ما هو فاكر انت سيدنا عمر كان ماشي بالدره في ايده وماشي في السوق. هو في السوق الناس بتبيع بقى في السوق، بقرب بقرب مش عايز يبدع والكلام ده. فلقى واحد ماشي في السوق لقى بلحايه، راح موقف في الارض خد البلحايه وبلحه بلحه وواقف يعمل ازاي؟ مين واقف منه البلحه دي يا اخوانا؟ في واحد واقف منه بلحه. سمعوا سيدنا عمر راح رايح له بالدره. يا صاحب الورع الكاذب، قال له في ايه؟ قال له ايه في ايه؟ ما خدت بلحايه وتقول لي مين واقف منه؟ احنا في سوق يا ابني، انا في 60 بلحه واقف. فتح الله امشي ما تقدرش تعمل مره. ما هو حاكم مسلم عينه على الرعيه. ايه ده ايه اللي بيعمله ده؟ ما انت بتخش السوق بتلاقي 60 بلح. صح ولا مش صح؟ ايه اللي ما تديله بلح ده؟ ولا فين واحد منه دي؟ قال له يعني خلاص بقى ايه؟ عشان كده سماها ايه؟ يا صاحب الورع الكذب. ايه ده؟ لا ما فيهاش ورع دي. مش قد كده يعني، مش قضيه، ده بلحايه واقعه. بس الدره معاه دايما. نايم والدره في ايده. سيدنا عمر. فلما طلع النهض العيال بقى انت ومين ومش عارف انت، قام من النوم. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ بص لقى مين؟ قال سبحان الله الهرمزان؟ الهرمزان؟ اه عارفه طبعا. سبحان الله الهرمزان؟ نعوذ بالله من اهل النار، أول حاجة. نعوذ بالله من اهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأمثاله. الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأمثاله. الحمد لله ربنا أذل بالإسلام الناس دي. راح باصص للي واقفين كلهم قال لهم تعوذوا بالله من النار وتمسكوا بدينكم. شفتوا الإسلام اللي ربنا كرمكم بيه؟ خلى أمثال الأشكال دي تيجي هنا. طب أنا بتكلم العربي، الثاني إيه؟ فارسي. فلازم في مترجم اللي هو المغيرة بن شعبة. فسيدنا عمر لما وصله كده قال له ملبسينه كده ليه؟ امشي طلعوه بره الجامع ولبسوه جلابيه. قال له هدومه دي ما يخش علينا كده بالعز والفخفاخه اللي هو فيها دي. لا يلبس جلابيه عشان يذل. راحوا لبسوه جلابيه كده ضيقه وجابوه. هو مش واخد باله. بيقول له ما تودونا عند امير المؤمنين ده عشان نخلص. امير المؤمنين؟ لا انت مش عارف فين امير المؤمنين؟ قال هو ده. هو ده؟ ايه ده؟ هو ده عمر بن الخطاب؟ قالوا اه. ايه اللي كان نايم في الجامع رحنا له؟ قالوا اه. قال لا، ينبغي اذا ان يكون نبيا. ده مش ممكن. ايه ده؟ ده الامير بتاعكم والقائد بتاعكم؟ ما انتوا عارفين فارس كان بتعمل ازاي؟ كان يخش ينام على وشه قدام الملك. شوف الذل قد ايه؟ انما هنا انما على وش ليه ولا على وطن ليه؟ اه؟ ده انت بشر زي انت بشر وانا بشر. تجرك انك تبقى حاكم وتبقى رئيس؟ ده هتيجي في الاخر تقول يا ريتني غير ما شاء. سيدنا عمر ومع هذا كله سيدنا عمر وهو بيموت بيقول له يا ابني ضع خدي على التراب لعل الله يغفر لي. ولو انا جيت بنفسي يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر. يا ريتك يا امي ما ولدتيني وانا كنت عمر خالص. على العدل اللي عمله ومع ذلك خايف من لقاء الله عز وجل. وشوف انت الناس عامله ايه النهارده سبحان الله. فقال اذا ينبغي ان يكون نبيا. قالوا هو يعمل بعمل الانبياء. على سيدنا عمر. فجاء سيدنا عمر وقال له بس قول لي بقى انت قتلت ليه البراء بن مالك ومجزاء بن ثور؟ احكي لي. وايه كل شويه عمال تنقض عقلك وعمال تحاربنا؟ ايه الموضوع؟ فالهرمزان بقول لك انا راجل قوي. قال طيب قول له بس لا تجمع علي القتل والعطش. لا تجمع علي القتل والعطش. قال يعني عايز ايه يعني؟ قال له اشرب. ممكن اشرب؟ قال هاتوا له ميه. خلي بالك من اللقم بقى والخبز. هاتوا له ميه. جابوا له ميه في قدح حلو. طب يدوله القدح بص فيه وقال والله ان الموت احب الي من ان اشرب في مثل هذا. ايه ده بتشربوا فيه ازاي ده؟ ما اعرفش اشرب انا في الله. انا متردي على العز عايز حاجه ليه؟ طب ده بعد هاتوا له مج. جابوا له مج. مج على قدهم يعني حاجه برضه ايه؟ يعني فجاي يشرب بيقرب الميه من بقه بيبص لسيدنا عمر وبعدين راح قايل له ايه؟ اخشى ان تجمع علي القتل والعطش. يعني ايه؟ قال انت اخشى ان تقتلني وانا اشرب. فسيدنا عمر قال له قول له واحد يقول له يعني قول له يا مديره اشرب فانت امن. امن؟ هوب راح كبد الميه. قال طب اعيله علي الماء هاتوا لي شويه ميه ثانيه. قال لا حاجه لي في الماء. قد استعملت به خلاص الميه امنتني ده مش عايز اشرب. انا ما كنتش عايز اشرب اصلا يعني بس انا عملت الحركه دي. قال له ايه ده؟ مش هقبل منكم جزيه. قال له طب انت قبلت من الفرس؟ قال له ما هو ده الفرس. لكن انا النبي قال ما فيش حد في الجزيره يبقى على دين غير الاسلام. يا الاسلام يا سكر ما قبلتش. لكن تبقى قاعد وتقول لي على دين غير الاسلام وانت راضي؟ لا. فراحوا ملمين القساوسه بتوعهم والرمضان بتوعهم والكبار بتوعهم وراحوا على سيرة عمر. قام سيدنا عمر قال عايزين ايه؟ قالوا اصل الوليد ابن عقبه بيشد علينا. وبيقولوا الاسلام يا بلاش. قال لهم لا ممكن تدفعوا الجزية. قال لا. كنت بص على جرب. لا ما نسمعش حاجة اسمها جزية. قال لهم لا هتدفعوا الجزية. هي كده انا هديكم انتم ساقوا. حرمتوا ساقوا انتم النساء كمان. احنا عندنا جزية. قال طب دي كام دي؟ ما بتزيدش عن 12 درهم في التمام ما بتزيدش عن 48. قالوا انت عارف ان بتاعها بس ما تسمهاش جزية. شوف العنطزة؟ اه. انا ما بتاعش جزية. لما نديها لك تحتها لي جنب تاني. قال سيدنا عمر قال ايه؟ قال لك قول لي بتاعها اسماء. احنا بنسميها جزية. لما تدفعوها انا بتاعها منكم جزية. سموها انتوا باي اسم ده؟ واحد. لكن هتدفعوا وهنسمعها منكم. وعايز تسميها باسم عايز زي اسم سميه. أتاري أخوك الوليد بن عقبة الأموي مش واخد باله هو لا يقبل دين في الجزيرة العربية جزيرة العرب اللي فيها مكة والمدينة ما يجتمعش فيها دينين أبدا لا من دلوقتي للأسف الأديان كلها هناك أمريكا والجيش الجيش الأمريكي فيه يهود فيه يهود فكان حاضر شريف أول 5000 نزلوا في السعودية أول 5 سنوات كانوا يهود جيش في أمريكا اللي جاية وأهم نزلوا إيه؟ عايزين واحد حكام زي أسلوبنا شيخ كده يعني واحد عندنا واحد اسمه بن روبير كان عنده 33 سنة أيام يعني في الثلاثينات 33 سنة وبن روبير بقى أول ما راح وحتى رجله نزل رجله طلع من الطيارة في الجزيرة العربية قال هذه أول مرة تطأ قدماي هذه الأرض منذ محمد لأن يهودي صح؟ لأن آخر وجود لليهود في الجزيرة العربية كان في خيبر في شهر المحرم سنة 7 لما أجزاء النبي عليه الصلاة والسلام غروا 60 داية خلاص كل حصون خيبر دي اللي اتفتحت حصن ناعم حصن الصعب بن معاذ حصن الزبير حصن أبي حصن النظار حصن القاموس حصن السلالم الوطيح سبك تيماء وادي القرى كل ده اتفتح في سنة 7 شهر المحرم سنة 7 فشوف المجرم أول ما حط رجله يهودي قال إيه؟ قال هذه أول مرة تطأ قدماي هذه الأرض منذ محمد. يعني أول مرة اليهود يحط رجليهم منذ محمد. علشان كده كان سيدنا الوليد بن عقبة الأموي شادد عليهم قوي قوي. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما حس بدي وعارف دي طبعا عمل إيه؟ عزل الوليد بن عقبة. شالوا بقى من عندهم. شالوا وعين بقى مكانه تاني بقى، بس انت سيبهم بقى احسن ايه؟ هيبقى في مشاكل بينك وبينهم، واحنا مش عايزين مشاكل. فشايف سيدنا الوليد بن عقبه الاموي. ما دام بنتكلم بقى في التاريخ بتسلسله، كان حصل طاعون ربنا يصير يوفقه الشر يا رب. اسمه طاعون عمواس. عمواس. ده الطاعون ده سيدي والعياذ بالله انتشر في الشام ومصر وسوريا الفرس هنا، الفرس الجزيرة والكلام ده، بس استقر في الشام يعني انتهى من مصر ومن ارمينيا ومن الجزيرة دي استقر في الشام. عشان كده الصحابة كان اول مرة يحصل معهم الامر ده فمش عارفين يعملوا ايه، فبعثوا لسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم ايه؟ اذا كان الطاعون في ارض فلا تدخلوها، وان كان في ارض انتم فيها فلا تخرجوا منها، عشان ما ينقلوش الايه؟ العدوى، علشان ما ينقلوش. واحد يقول لي الله هو في عدوى؟ ليه مش سيدنا النبي قال لا عدوى ولا طيره ولا كذا ولا كذا؟ استنى استنى، صح الحديث صح، لا عدوى يعني ايه؟ ما هي لا يا نافيه يا ناهيه، يعني انا بنفي يا بنهي، زي ربنا ما قال ايه؟ فقال ايه يا سيدي؟ فلا دير ولا خلة ولا شفاعة. لا شفاعة يعني ايه؟ ده بينفي شفاعة الكفار، لكن في شفاعة، لكن هنا لا دير. من قبل ان ياتي يوم لا دير فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا ولا ولا ولا ولا ايه؟ ده نفسي بينفي ان في شفاعة شركية، لكن انا لما اقول لك لا تأكل الخنزير هذا بنهاك، يبقى لا هنا الناهية، فلا عدوى ان لا يعدي بعضكم بعضا. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الابل اللي جرب، الابل اللي فيها جرب ما تخشش عند الابل اللي ما فيهاش جرب. وهذا حديث صحيح، فر من المجذوم فرارك من الاسد، ده مجتمع بيعتقده. بس سبحان الله يا اخي، يعني انت تزعل، انت زعلت لما قلت لك انا الطاعون، انت تعرف ما التنين ده؟ الطاعون ده ابو عبيده بن الجراح، عد معايا كده؟ ابو عبيده بن الجراح مات بالطاعون، معاذ بن جبل مات بالطاعون، سهيل بن عمرو اللي كان بيفوز النبي في صلح الحديبيه، اللي ابنه عبد الله بن عبد الله بن سهيل بن عمرو وابو جندل، عيال سيدنا خالد معظمهم، خالد بن الوليد معظم عياله ماتوا في الطاعون ده. انت زعلت مش كده؟ ابدا. المفروض ما تزعلش. ليه؟ اللي يموت بالطاعون يموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما تهدون الشهداء فيكم؟ مين الشهيد؟ انا مات في معركه يا رسول الله في قتال. قال اذا شهداء امتي قليل. قال طب ما يبقى شهداء وعددهم بسيط قوي كده. كل سنه وكل عام تحت المعركه. خلي بالك بقى. المقتول شهيد. المادة الطاعون اهو. المقتول شهيد وصاحب الردم شهيد، اللي وقع عليه ردم يعني اللي وقع عليه ديت او وقع عليه حيطه ولا حاجه ده شهيد، والغريق شهيد اللي ميت غريق شهيد، والنفساء شهيده اللي ماتت وهي بتولد شهيده. ها شبهنا بقى ساعات نبص بقى الدول يا عيالي اللي كان يا عيني عينك عليا يا اخويا، احنا ربنا ده مات شهيد، دي ميته شهيده، مش هي كانت هتموت هتموت؟ انا لسه وسط الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا اخي، ولدت وابنها وبنتها جدت بنتها نزلت وعيشه وهي مات. طبعا اللي يعني اللي برد نار امها وابوها واهلها انها تبقى ميته شهيده، هي بختها هي بختها، ده اللي يبنيها عليه بس الفراق، لكن دي بحثها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطاعون، السيدة عائشة بتسأل حديث صحيح. فقال بص سيدنا عثمان أمين، قال إنه كان عذابا وبعثه الله على من يشاء من عباده. الطاعون ها كان عذاب، ثم جعله الله رحمة للمؤمنين. الطاعون رحمة للمؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم كمان في الحديث: فما من عبد مسلم يقع في الطاعون فينكس في بلده صابرا، لانه يعني آلامه شديد، محتسبا، يعلم ان ما يصيبه بقدر الله ها الا كان له مثل اجر الشهيد. يبقى يا بخت ولا لا؟ خلي بالك احنا بنقع في الغلط ده ساعات، تلاقي ابوك الله يرحمه او امك او خالتك او عمتك او اي حد قبل ما يموت أصيب بمرض وابتلاء. على فكرة الطاعون بتاعنا في الزمن ده تقدر تعتبره إيه؟ الكانسر، السرطان. ما هو كده برضه. هو انا وريك الرب اللي بيجيله من السرطان ده يتألم آلام شديدة جدا جدا جدا وبيسموها هوبلس كيس، يعني إلا يعني أنا ما يجوز منها يعني إلا ما يأخذ منها، لكن عادة أو غالبا ما حتى لو تم استئصال ينتشر في الجسم، لكن لو انتشر في المخ أو الأماكن الحساسة دي انتهت خلاص يعني. سبحان الله، لما يحصل لواحد كده يعني أختنا دي الله يرحمها ويرحمها يا رب تقبلها الصالحات، أختنا هنا فؤاد فاكرها اللي كانت ممثلة دي وانصدمت وما شاء الله وكان بيجي لها الزكي ده وطلقته وطلقت منه وبعدين اتجوزت وربنا ابتلاها بالكانسر السرطان ده قبل ما تموت، وكانت تتألم آلام لا تتخيلها ولا تتصورها. يعني انا واحد من الناس والله مش عارف انا كنت فرحان يعني فرحان فيها، لا فرحان ليها. ليه؟ لان كل الآلام دي تكفير عن السيئات الحمد لله ورفع درجات وتطهير روح الحياه فربنا بيطهره. ربنا بيطهرها من المرض، بيجيب المرض أمام المرض بيخليها تستعد للموت. ها؟ خلاص أنا أبتدي المرض بقى ومع الله يعني في أي لحظة حدث الموت هيجيبه، مش غافل يعني الموت يعني. اثنين، كل آلام بيتألمها الحمد لله تكفير عن السيئات ورفع درجات في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم ما أصاب المسلم مرض، ما أصاب ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا نصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طب شوف أنت آلام المرض قد إيه؟ شوف آلام العملية الجراحية قد إيه؟ وخصوصا بقى لو كنت هتلقى الله بقى، لو كنت هتلقى الله سبحان الله في لا اله الا الله يا اخي سبحانك يا ربي صغيره بنت يعني في العشرينات في العشرينات وجمال ايه وسبحان الله بس الحمد لله كانت محجبه وكانت اخت الله يرحمها رحمه واسعه يا رب وكتب كتابها وسبحان الله قبل الدخول بعد العرش مراته هيتفرش ايه اللي في دماغها ايه اللي مش عارف ايه اكتشفوا ان عندها سرطان والدكتور قال يعني دي ميته ميته يعني عليها كم يوم بس كده الله يبارك له اللي كان كاتب كتابه عليها عشان يعوضها يعني ما حدش باين لها فعايز ياخدها يروح السعوديه يعمل لها عمره عشان تبقى اخر حياتها ايه؟ الحمد لله بعمره هيسافر معاها ازاي وبتاع انا ما دخل اي كلام وانا ما اعرفش مفيش دخل ولا حاجه يخش عليها ازاي دي يعني منتهي يعني فعلا بس ان هو عمل نفسه دخل وفرح وفرح وخدها السعوديه وشربت ميه دم ده وعملت عمره وجت ولقت الله عز وجل لكن الالام اللي كانت بتتكلمها واللي كانت سبحان الله ما هي كانت هتموت ها لكن لما تموت بمرض كده وربنا يكون كريمها انا بس بقول لك عشان اللي يقرا يقول لي ايه؟ طول العلم والصحابه ومين يصدق بعد عبيده بن جراح اللي كان داخل يشرب الحمص يعني شوف المعارك دي كلها ما ماتش ومد ايه؟ سبحانك يا رب وسيدنا معاذ بن جبل وسهيل بن عمرو وهكذا. طيب النهارده عشان نختم حرب الجديده دي معلش جوه دماغك كده بس هاخدها بسرعه يا ريتني جبت الخليج الثاني عشان تاخد بالك منها. طاوس دي الخليج العربي. هنا في الحته دي كده لو الخريطه موجوده او انت متصور شكل الخليج العربي البحرين. عارف البحرين؟ كان عليها ارض اسمه العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه لانه غلط. العلاء ابن الحضرمي. العلاء ابن الحضرمي لما شاف العمليه حلوه كده وماشيه والصحابه ايه؟ شغالين حلوة قوي شوف الفتوحات دي كلها ها والراعة والنصيبين والرقة ورأس العين فلقى العملية سهلة معاه مش كده؟ أما قال لك إيه طب وأنا هفضل قاعد هنا في البحرين لوحدي ما اشتغل قطاع خاص برضه كده حلو العملية إيه؟ تمشي معايا وأنا عمالة ماشية حلو كان سيدك عمر نهى عن ركوب البحر وقال ما حدش يركب البحر ليه؟ احنا بيها صحراوية وما نعرفش دكاترة البحر دي قوي استنى شوية لما يكون عندنا سفن ونتعلم عليها ويبقى عندنا فن البحر لان كل ده البحر برضه فن يعني ها والسفن وصناعتها والريح اصل دي بيها صحراوية ايه الخلاصة؟ اخوك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه استعجل وقال لك العملية حلوة والصحابة قاعدين يستعجلوا انا قاعد هنا اشتغل انا بقى راح اعمل جيش ومعين عليه اكبر ثلاثة من الطاهر الجواد بن المعلى أسرار بن همام خليد بن منزل ابن ساوى رضي الله عن الجميع. هو اللي عاش منهم خليد بن منزل بقى، لكن الجريد بن المعلى وأخونا أسرار بن همام الاثنين استشهدوا. حط الثلاثة دول وراح خمس والسفن أي كلام، وراح حضر الخليج. حضر الخليج نزل قريب من الصخر، بلده اسمها الصخر هناك تبع الايه؟ تبع الفرس. في قائد هناك اسمه هربد، ده قائد فارسي اسمه هربد. هربد ربنا يتقبل منه. قال لك فرصه، راح مجرق لهم السفن عشان يصطادهم بقى، مش هيعرفوا ايه كده يرجعوا. وديها بقى دارت الحرب، دارت الحرب. فقام بقى سيدنا خليد بن منذر بن ساوى ده وقال كلام طيب جدا جدا الحقيقه، وحمس الصحابه وقال لهم بقى هذا يوم له ما بعده، ويعني توكلوا على الله. المهم انزلوا بالفرس هزيمه فائقه الحقيقه، بس اتزنقوا ما عرفوش ايه يرجعوا، واهل فارس حسوا بيهم، فراحوا مجمعين اهل الصخر دول كلهم، جمعهم وجابوا لهم بقى اشهر قائد عندهم في القتال اسمه شفرة. شفرة واستعد بقى هيحاسب المسلمين، ودي بقى فيها اداده كامله ليهم هيبدلوا. فخد خليد بن منذر بن ساوى كده العاش، حب يعمل ايه؟ حب ياخدها مشي، ما عندوش سفن اتزنق، حب ياخدها مشي من الصخر دي لغايه البصره. البصره هنا فوق القبله، فوق القبله على طول، بس هياخدها فين؟ مشي. طبعا المشي ده هيبعتها لايه؟ الاراضي الفارسيه، يعني عرض ان هو ايه؟ اي حد من فارس يطلع عليه، بالاضافه الى ان شهرك ده قاعد بقى ايه؟ متربصه وهيحصل. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. خدعوا الناس اللي سيبك عمر بن الخطاب. فطبعا اتزعل جدا جدا. مين اللي طلع فيهم وازاي هرب البحر ولا قلت ما هتشرك بالبحر؟ انا بالاعلان ابن الحضرمين. هذا لسيدنا عمر. وانا في حته الفصل بقى طلع من مخه ولازم كده بقى. لازم كده. هو يعرف ان العلاء ابن الحضرمين علاقته مش قد كده بسيدنا سعد بن ابي وقاص. يعني ما ارتقوش لبعض الاثنين. راح معينه تحت امر سعد بن ابي وقاص. انا القائد بتاعك سيدنا سعد. عصابة ليك القائد بتاعك يبقى سيدنا سعد عشان اعرف بقى ايه فرحك كويس وتبقى تسمع الكلام. طب ماشي خلاص، هو دلوقتي راح العلاء بن الحضرمين، راح دلوقتي في مشكله مين؟ طب خليل بن مجرد مش فاكر انه حاطط معايا ايه الحل هنا؟ راح سيدك عمر على طول باعت رضي الله عنه وارضاه عصبه ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه. عشان سبحان الله يا اخي ربنا كتم الخير عصبه بن غزوان رضي الله عنه وارضاه. قال مجري يا عصبه، خد لي معاك اكبر عدد بسرعه ولح اخوانك اللي مزنوقين اللي شهرك ده زنقهم ده هناك في الصخر دي. راح واخد اخونا عبد بن رزمان ده 12,000 وعشان يلحق بقى. طب هيركبوا ايه دول؟ هيركبوا الخيل؟ ما ينفعش، لان هيمشي بيهم في الجبال لان هم مزنوقين في الجبال. فخد البغال، البغل يمشي حلو قوي، البغل من الخيل ما تنفعش هنا. وقال ايه؟ طب وجاب البغال منين؟ يو يو يو ده خدوا هم من الفرس، ده عندهم بغال وحمام. شوف الاسلاف والفضه اللي كانت معاهم. فخد 12,000 بغل، والبغل بقى بغل بقى حقيقي، يقدروا الفرس على البغال. والصحابه بقى خدوا اخونا عوض بن غزوان رضي الله عنه وارضاه ومن طرق الجبال، طلع من البصره من هنا، من فوق القبله من هنا، البصره هنا في الحته دي كده. مشي بقى مشي مشي لغاية ما واجب الخليج كده اهو، هتلاقينا بنت الصخرة هنا كده اهو، الصخرة دي. على طول لما شارك محاصرهم، بس خلاص بقى انتهى الموضوع. أول ما المسلمين يوصلوا يقولوا الله أكبر، يبقى إيه؟ انتهى خلاص، هم النصر إلا من عند الله. كان معانا عليهم أبو صبرة ابن أبي رخم رضي الله عنه وأرضاه، حطوا على مقدمة ال 12,000. وأول ما أخونا أبو صبرة أبو صبرة بن رخم ده كبر على طول، والمسلمين كبروا معاه. الحمد لله رب العالمين، تم القضاء على كل مجموعه الفرس اللي كانت محاصره المسلمين، وجابوا سيدنا خليد بن منذر بن ساوى ضمن معاه، ورجعوا بيهم سالمين الى البصره. دي كانت اخر حاجه في فتح الجزيره بيسموها العمليه الثانيه، لان المملكه دي كانت في حته اسمها طاوس، طاوسين طاوس. بعد طاوس دي مباشره بص المنطقه دي اسمها الايه؟ الاهواز. ما دام دخلنا على الاهواز المره الجايه ان شاء الله بقى. يبقى المرة اللي جاية فتح الأهواز دي ما فيها سوسطر وبندا يا طابور دي كل المناطق الجاهلية لغاية ما هنخش على حلوان وقرمشين ونهاوند. يبقى كده فتح الأهواز. نتوقف عن الأهواز والمرة الجاية إن شاء الله الإيه؟ نكمل بإذن الله. ليه بنت أختي بتأتي كل يوم بأولادها بياكلوا ويشربوا؟ بنت أختي يعني أختك ليها بنت ودي بنت أختك. قصدي الولد ولدي الولد. فهي بتكشر في وشهم ومتضايقه منهم. يا ربنا يا رب يجعله عامل بحسك. ده فرصه انهم ييجوا ياكلوا ويشربوا، ربنا يوسع عليك ويرزقك برزقهم. ايه اذا كان استقطاع؟ يعني هي بنت اختي دي مش بتستقطعك يعني مثلا ولا ما تنتهيش فرصه يعني انك انت ولا لو كنت طيبه ربنا يرزقك خير. خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطعم الطعام وابشر السلام. فلعل بيوتنا تبقى مفتوحه بالخير كده وبالبركه. يعني في الدنيا ما تكسرش وشهم. خلي حد يكلمها من بعيد يقول لها يا فلانه واللي انت ملاحظه ان الحاله النهارده صعبه فخف شويه كده الله يكرمك يعني واحده تانية تكلمها. اخ ملتزم بتفرج على التلفزيون. ايوه ما انت بتحب تتفرج على ايه؟ طب انا بتفرج على التلفزيون بشوف النشره. مع وجوب غض البصر عن النساء. بشوف برنامج اللي كان في العلم والايمان. برنامج مثلا بتاع لكن هذا لا هذا طلع انا ابني كان مريض ونظرت ان ربنا شفاه ان انا اصوم الاثنين والخميس وتوفاه الله. طيب هو يبقى كده خلاص؟ ها؟ كده خلاص؟ زي الخروف. شوف يا حاجه لو انت عايزه تصومي صومي وما تربطيش صيامك بحاجه. ما تقوليش ان ربنا ان لو اذا اذا انت هتشترط على الله هتقول ربنا هات وخد. طيب انت قلت لو ان ربنا شافها ابن صوم اثنين وخميس مات خلاص يبقى ما فيش بقى هنا ايه؟ وفاء بنفس خلاص لان انت كنت معلقه النذر بالشفاء وهو مات. وانا برتدي لبس الاسود ليل ونهار هل يجوز لبس الاسود الى اخر العمر؟ يا نهارك ابيض الى اخر العمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل حديث البخاري ومسلم عليه صحيح لا يحل يعني يبقى حرام لا يحل لامرأة مسلمة أن تحد على ميت يعني تلبس ملابس الحداد على ميت فوق خلاص أكثر من ثلاث أيام لا يبقى حرام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الزوج أربع شهور وعشرة أيام بس وبعد كده تقلع المسلم تبرز لك ثلاث ايام وتقلعي الاسود. وانا عارف ان حزنك في قلبك لكن لازم تنتظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش بقى الناس تقول عليك ايه وراه اكيد مش ابنها ما قلعت الحداد ده انت ملتزمه بدينك واسلامك. عندي في البنك الاستثماري الاسلامي مبلغ 1400 جنيه. لا ما يطلعش عليه زكاه. لان الزكاه بيشترط لها شرطين. الحول والنصاب. الحول يعني يقعدوا سنة هجرية والنصاب يعني 200 درهم فضة أو 20 مثقال ذهب ما يعادل 70 أو قالوا 80 جرام ذهب. طب الجرام الذهب النهارده بكام؟ حوالي 30 جنيه مثلا؟ أو يعني قول 30 في 3 4 4 يعني 2400 جنيه. ده اللي لو قعدوا سنة هيطلع عليهم على كل جنيه خمسة تعريفة على 1000 جنيه 25 جنيه. أشارك والدي في تجارة بسيطة وأنا برأس مال كله وهو بيشتغل وبنوزع الربح برضا الطرفين ومش عارف أبي بمقدار 60 جنيه ولا أتحمل معاه الخسارة. لا الخسارة أنت اللي هتتحملها لأن أبوك بيشتغل بمجهوده مش فاهمني. بص يا أخويا دلوقتي أنت بتقول أنا بدفع الفلوس وأبوك بياخد الفلوس مثلا بيروح يجيب بقى بضايع وبعدين بيبيعها والمكسب بتقسمه جميل. لو بقى لو راح يجيب البضاعه البضاعه اتحرقت ولا باعت ولا حصلت الفلوس بتاعت مين؟ يبقى انت هتعمل الخساره مش ابوك. ابوك هيخسر مجهوده بس. يعني مجهوده ده المفروض يقبل عليه فلوس. لا هيخسرك. لكن انت هتخسر الفلوس. وبعدين تتردع مع ابوك ازاي؟ ده موضوع عشان تربوه بالتوافق. وعليكم السلام ورحمه الله. وانا قلت لك انا بستعمل احمر شفاه وعلمت ان بداخله ماده من دهن الخنزير. والله اسالي. الاحكام تبنى على اليقين مش الشك ولا الظن. حد ولا يقدر يفتينا في الموضوع ده؟ احمر الشفاه ده فيه لحمه خنزير زي الخنزير؟ ما انا هاخد ما تقصوش احمر شفاه لكن حد يعرف؟ اصل واحد يقول لك احنا مالنا مال الموضوع. طيب كويس يبقى احنا نحط الاحمر الشفاه مش انتوا يعني النساء لغايه ما نعرف باليقين ايه الموضوع ده. كيف اساعد نفسي على غض البصر؟ قلت لك قبل كده. تعالى الصبح وهات خرقه حطها جنب المخده. واول ما تقوم من النوم الصبح اربط عينك. روح امشي. روح دورة المية. وحضر فطارك. والبس وانت مغمض عينك ولا تطفى. ليه؟ عشان تتخيل ان عينك راحت. ان نعمة البصر راحت. طيب انت مش حاسس بيها عشان تبص على رايحة رجع حرام عليك. عشان تعرف نعمة البصر لازم تحس انك فقدتها. ربنا يا رب يديم علينا النعمة. ساعتها هتشيل اللي على عينك وتقول والله ما هبص على الرجالة مش الستات. واحدة دي حاجة تنقف بقى حاجة تنقف اللي عايز يتنقف. واحد يقول لك ليا احد قريباتي يعني واحدة ست تباعي لي السجاير. دي عايزة تصوير السجارة بقى فيها ده يعني وده لازم كده. ايه الدلع ده يا اخويا؟ واحدة ست تشرب سجاير وايه يعني مش مبلوعة خالص خالص يعني خالص. وقد كلمها اولادها كتير جدا عشان تقلع عن السجاير. حتى ان زوجها قال لها ان تقلع عنها ولكنها ما زالت تدخن. لا اله الا عليك يا اخي. تتدل عادة دي انت عارف عايز الجد يعني؟ عايز الجد اقول لك بطل سجاير ازاي دي؟ الله يكرمك ممكن تروح عند الان مركز التعليم منهم العصايه بتاعتهم دي. العصيان بتوعهم دي اصلا فيها حاجه غريبه العصيان دي. تضرب جامد. وتاخد لها علقتين عن الايتين بس حكايه نفسها تمام. اعمل ده في السجاير الحلوه ده. طب دلوقتي ايه الجزء اللي اقرب منها ازاي دي؟ لما تقبلها ازاي دي ولا ريحه بقها تبقى ايه ده؟ ما تعرف. ده انت لو عايز تعرف النعمه اللي انت فيها يعني ما بتشربش سجاير ربنا يديم علينا النعمه يا رب. اقعد جنب واحد يكون بيشرب سجاير وكلمه كده. بص يا ستين يا رب يا ستين يا رب. تلاقي نفسك عمال تبص بعيد ومناخيرك مش طايق ريحه بقه. امال دي هتنام جنبه ازاي دي؟ لا لا بالنسبه لاحمر الشفاه هي قالت في البيت وانا وانت في البيت. لا لا لا مش عايزين نظلمها. الناس بتقول انا بحط احمر شفاه جوزي. في واحد بيقول انت ما حددتش احمر شفاه فين؟ في البيت ولا في الغيط؟ حد بيحط في الغيط احمر شفاه؟ لا في البيت طبعا. شوف يا اختي الام ام ولو حصل ايه بالله اي واحد امه زعلانه منه او ابوه زعلان منه قطعا ابوه على حق الا اذا كان مش ملتزم. لو الاب مش ملتزم صح انا معاك. ممكن الاب مش ملتزم يقول لابني لازم مش عارف تعمل ايه ولا حاجات حرام يعني وما تروحش الجامع وما تتعرفش على الاخوه والكلام ده غلط. لكن الاب رب والام ام. روح لامك بوسي ايديها وطبطبي عليها واستفزعيها لانها مش هتعيش اكتر معاش. والله ان عاي واحد يقول لي ارجو انك تقول للاخوه يعاملوا زوجاتهم معامله طيبه. أن شرائط بقى هي موجودة، سلوك المسلم مع زوجته، وسلوك المسلم مع زوجها، يا ريت تسمعوا، بتكلم ساعة كاملة، إيه حق زوجتك عليك؟ وساعة ثانية، إيه حقك على زوجتك؟ طب هذا فلوس البنك إسلامي وبيطلع عليه ربح إسلامي، رأس المال زائد الأرباح وتطلع ربع العشر. أنا سيدة كنت في زيارة لأبناء أخي، يعني أنا أخوكي اللي أنت تبعي عمتهم. وعمامي بقسوة، شوف اللي تبقى ده. نكد أقسمت بعدها إن المصحف اللي أنا ما أخشش بس مرتين، وحتعطيه منذ سنتين. أعمل إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. اعمل الخير وروح زور اخوك وعيال اخوك وكفر عن اليمين اللي انت حلفتيه. ازاي؟